تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، جولتنا اليوم في أم الدنيا جولة خاصة جدا، لأننا نذهب من خلالها وعبر الأثير إلى مدينة السلام، إلى لؤلؤة سيناء، إلى شرم الشيخ. شرم الشيخ هذه المدينة التي سطعت في سماء العالم كله. لما أي حد بيقابل أي أجنبي زار شرم الشيخ، الحقيقة أنه بيلاقي على وجهه ابتسامة غريبة. هذه المدينة التي تجمع بين المياه الزرقاء الصافية الجميلة بكل الشعب المرجانية والأسماك الملونة داخلها، بكل الجبال اللي بتحطها، بكل أشجار النخيل، بكل المنتجعات السياحية الكبيرة جدا. يمكن في الفترة اللي فاتت شرم الشيخ عانت شوية، لكن إن شاء الله ستعود إلى شرم الشيخ عافيتها. بينا إحنا اللي بإيدينا نشجع السياحة لبلدنا. إزاي نستقبل السياح؟ إزاي نقول لهم أهلا بيكم في بلدكم هنا في مصر أم الدنيا، وعلى أرض سيناء، أرض الفيروز، وعلى أرض مدينة السلام شرم الشيخ. الحقيقة شرم الشيخ كانت هي الجائزة لمستمعينا الفائزين في مسابقة يا حبيبتي يا مصر اللي احنا قدمناها على أثير برنامج العام في رمضان الماضي، وكانت هي الجائزة. ذهبنا بالمستمعين إلى هناك وكانت انطباعاتهم جيدة جدا، يعني كانوا سعداء جدا بهذه الرحلة. في هذه الرحلة كانت معهم الزميلة منى بطاح اللي أنا كنت أنا وهي بنقدم المسابقة، ومن هناك هي عملت هذا اللقاء. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي المستمعين، من إحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، هذه المدينة الساحرة، معي الأستاذ أنور الهواري مدير قطاع الغرف بهذه القرية، القرية السياحية في شرم الشيخ. أستاذ أنور، برحب بك معنا وإذاعة البرنامج العام. بنرحب بحضرتك ورحب بكل السادة المستمعين. في البداية كده، يعني أنا أول ما وصلت هنا في شرم الشيخ، هو في الصبح يمكن أنا ما لقيتش حد في الشوارع زي كل مرة، لكن لما جيت القرية لقيت فيه مصريين وأجانب، بس مش أجانب مش كتير. يعني أنت شايف السياحة إيه أخبارها في شرم الشيخ دلوقتي؟ إحنا على أمل إن شاء الله الفترة اللي جاية السياحة ترجع تاني، وخصوصا السياحة اللي هي اللي بتدعم شرم الشيخ بطريقة كبيرة جدا، هيبقى السياحة الروسية والسياحة الأوكرانية. بداية من السياحة الأوكرانية، بداية من 1/10 إن شاء الله في طيارتين، كان الأول طيارتين بتيجي كل أسبوع. أوكرانيا هتنزل 7 طيارات بمعدل طيارة كل يوم، فالعدد ده هيساعد إن العملية تزيد شوية في شرم الشيخ إن شاء الله، على أمل برضو إن السياحة الروسية هترجع زي ما الناس هناك قالت، مش إحنا اللي هنا بنقول، لا، الناس هناك برضو قالت إن إحنا هنرجع إن شاء الله. ونأمل إن القعدة اللي كانت ما بين رئيس بوتين ورئيس السيسي في اجتماع القمة 20 يكون أدى إلى تجاوب من الناحية الروسية باتجاه السياحة المصرية، وأن يبدأوا فعلا يرسلوا وفود في الفترات اللي جاية إن شاء الله. وأنا عايز أقول برضو للسادة المستمعين، يعني أنا شفت ونزلت البحر وتجولت يعني هنا في القرية وفي قرى أخرى كمان، يعني أنا كل حاجة آمنة تماما وما فيش أي حاجة تخوف. شرم الشيخ طول عمرها بلد أمن ومان، من أول ما تعملت هنا شرم ما فيش أحداث أثرت فيها تكون من داخل شرم الشيخ، طول عمر شرم أمان، وأي حاجة بيحصل فيها، البلد صغيرة جدا فكله بيسمع عنها وكله بيخاف إن حاجة تحصل فيها، فأمنيا الحمد لله رب العالمين إن هي متأمنة بكل الوسائل اللي ممكن تتخيلها. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أستاذ أنور الهواري مدير قطاع الغرف بإحدى القرى السياحية في شرم الشيخ، يمكن أنا في سؤال أنا أحب أكون صريحة دايما مع السادة المستمعين. أنا لما نزلت هنا البحر، يمكن يعني بعد الشاطئ بحاجة بسيطة اكتشفت صخور. طب انتوا ليه ما بت يعني ما يعني عمليه تنظيف او يعني تشيلوا الصخور ديت عشان الواحد يعرف ينزل؟ اي حد من السائحين يعني حتى معظم الناس بتيجي مفكره ان دي صخور ودي مش صخور, دي عباره عن شعب مرجانيه موجوده بقالها مئات السنين هنا. والناس بتفكر ان هي صخور واحنا ما نقدرش نلمس الصخور دي. احنا كفنادق المسطحات طبعا عامله شروط وحاجات كده كتير جدا بالنسبه للصخور اللي موجوده دي. صخور مرجانيه عبال ما تبقى زي الشعب المرجانيه اللي موجوده تحت الملونه, لو في حاجه منها مكسوره بتاخد حوالي 100 سنه عشان ترجع تاني للطبيعه اللي هي الملونه اللي احنا شايفينها تحت الميه. فكل مره احنا شايفينها سودة ولونها متغير بسبب ان احنا بندوس عليها. لو الناس تعرف ان الشعب دي لها يوم هترجع فيه وتبقى زي الملونه او الكالرد اللي هي تحت, محدش هيلمسها. واحنا بنسعى جاهدين بندي كل الناس اللي داخله معلومات. خلوا بالكم يا جماعه الناس دي الحاجات دي حيوانات موجوده او صخور موجوده, محدش يلمس الصخور دي. لو لمسناها هي اللمس نفسها بيعمل حاجه اسمها حزن للصخور نفسها. الحزن ده عبال ما بتاخد بتتكسف لمده 5 سنين عبال ما بتتحرك ترجع تتب تاني الموضوع وترجع لطبيعتها تاني. اما عشان ترجع للكينونه بتاعت الشعب المرجانيه زي ما كانت بتاخد 100 سنه بس بنسمع نحافظ عليها. تتكسف ولا تحزن؟ انا مش عارفه. هي اي حد بيلمسها لازم تتكسف منه, فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده ما نلمسش الصخور. لو لمسناها ساعات بتاذي والاذيه بتاعتها ممكن تعور البني ادم تعويرات جامده وتجرحه جروح فظيعه جامده. فاحنا بنحاول بنقول للناس ما نلمسش الصخور في حاله اللمس بتاذيها وفي حاله كسر بيأذيها 100 سنه فعبال ما ترجع للطبيعه بتاعتها تاني. استاذ انور حضرتك منين الاول؟ يعني حضرتك من هنا من شرم الشيخ؟ انا من محافظه البحيره من مركز رشيد جنب اسكندريه كده, وقعد هنا بقالي 15 سنه في شرم الشيخ. والبلد دي تعتبر بلدي لان نص عمري كله قضيته في في في البلد هنا في شرم الشيخ. استاذ انور الهواري اللي من رشيد وهنا في شرم الشيخ بقاله 15 سنه, لو قلت لك يعني قول للساده المستمعين اللي بيسمعونا عن اهم الاماكن في شرم الشيخ والمحميات ايضا, لان انا طبعا عارفه في اكتر من محميه, كل محميه اسمها ايه وممكن يجدوا فيها ايه بالظبط؟ عندنا محميه راس محمد وتعتبر من اهم المحميات على مستوى العالم. محمية راس محمد كشعب مرجانية من أندر أنواع الشعب المرجانية في العالم, والألوان بتاعتها طبيعية نادرة على مستوى العالم. شرم الشيخ فيها أماكن كتيرة سياحية وجميلة جدا ممكن الناس تزورها. البلو هول اللي هنا في دهب أو محمية راس نصراني أو تيران وسنافير, الأماكن اللي هي التور, منطقة التور جميلة جدا برضو من أجمل الأماكن الموجودة في شرم الشيخ. في أماكن كتيرة ناس كتيرة مصريين ما يعرفوش عنها حاجة, الأجانب هنا بيجوا عارفينها وبيروحوا الأماكن دي كلها. ورحلات ستار جيزنج إن احنا ازاي نكتشف النجوم موجودة هنا في شرم الشيخ, رحلات جميلة جدا ممكن الناس تستمتع بيها. كأماكن سياحية من أفضل الأماكن السياحية اللي موجودة على مستوى العالم. بس الناس لما تيجي المفروض الناس أول ما بتيجي تسأل على كل حاجة المفروض يستفسروا عنها بحيث إن هم يعرفوا يستمتعوا بالحاجة بتاعتهم. الحاجة دي مش هيشتروها, لا الحاجة بتاعتهم أساسا ممكن أي حد يستمتع بيها وأي حد يروح المكان ده. وممكن يعني اي زائر لاول مره هنا في شرم الشيخ سواء مصري او انت بتقول الاجانب يبقوا عارفين, طب المصريين اللي ما يعرفوش يعني ممكن يستمتعوا يعملوا ايه؟ يعني هو في نظام بقى ايه الغواصات مثلا الجلاسكوب؟ في كل حاجه موجوده في شرم. اي حد عاوز اي نوع رحلات هيلاقيه في شرم الشيخ, مجرد انه يسال مثلا الريسبشن اللي هو داخله في الاوتيل اللي هو رايح يسكن فيه او الاستعلامات اللي موجوده في الاوتيل او الاماكن اللي هي متخصصه في الدايفنج سنترز والحاجات دي كلها. عندهم خرائط بكل الاماكن اللي موجوده اللي ممكن ينزلوا فيها دايفنج, اللي ممكن ينزلوا فيها سنوركل, الاماكن اللي بعيده عن الشارك, الاماكن اللي بعيده عن الحاجات دي كلها. كل ده موجود في شرم وسهل الوصول ليه, مجرد هو سؤال واحد الناس كلها هتدي له المعلومه كامله. الناس القديمه هنا حافظين شرم كويس جدا وحافظين الاماكن السياحيه اللي موجوده فيها. استاذ انور انا عارفه ان انا عطلت حضرتك عن عملك, بس انا طبعا لما اسال استاذ انور الهواري مدير قطاع الغرف باحدى القرى السياحيه في شرم الشيخ وايضا من سكان هذه المنطقة الساحرة في مصر, يعني أنا عايزة المصريين يكون ليهم سلوك خاص جدا مع التعامل مع السائحين ومع الأماكن السياحية, أنت ممكن تقول لهم إيه يعني دعوة للسلوك الصحيح للتعامل مع الأماكن السياحية؟ هقول لحضرتك الأماكن دي كلها تبع ملكك, هل يجرؤ اي حد يلمس الملك بتاعك؟ قد ايه كلها ملكك وحافظ عليها، هي ليك والمدى لاولادك والاجيال ما بعديك. فاي حد داخل هنا يخلي باله ان احنا هنا جنسيات من اكتر من 100 دوله بيجوا المكان ده، وكل واحد بطبيعه مختلفه، فلازم نخلي بالنا من سلوكنا عشان احنا بننقل الصوره اللي موجوده في البلد عن اماكننا اللي احنا جايين منها. فاي سلوك ماشيين او اي سلوك مخالف للمناطق السياحيه اللي موجوده هينقل على مصر كلها صوره وحشه، فهتبقى دعايه وحشه عن بلد. فارجو من كل الناس اللي جايه تخلي بالها ان دي منطقه سياحيه، نحافظ على المكان اللي فيه، نحافظ على سلوكنا في مكاننا. بالنسبه للحاجات اللي في ايدينا ما نرميهاش في الشوارع، في اماكن مخصصه للحاجات دي. بالنسبه لسلوكيات الاكل والشرب نخلي بالنا من موضوع سلوكيات الاكل والشرب ده بالذات، عشان في ناس كتيره بتفكر ان الموضوع ده حق ومكتسب وهو غير كده تماما. في مناطق كتيره في مصر مش لاقي تاكل. احنا بعد ما كنا بنجيب العربيات اللي بتجيب لنا البضائع كل 4 ايام بقينا نجيبها كل يومين، بسبب ان في سلوكيات كتيره في الاكل والشرب ادت الى ان احنا نزود الحاجات دي كلها، وده غير مسموح بيه. من باب اولى في مناطق كتيره في مصر اولى بالاكل ده مننا احنا هنا. احنا هندفع ثمنه وهنجيبه للناس ترميه في الزباله، بدل ما نرميه في الزباله في ناس كتيره ممكن تاخده تسترزق بيه احسن من هنا بكتير. وارجو ان الناس اخواتنا ما يزعلوش مننا من حاجه زي كده، لما نقول لهم خلي بالك انت ممكن تخش المكان ده كل واشرب زي ما انت عاوز، بس ما تسيبش مكانك. كل زي ما انت عاوز، احنا ما نقولكش لا، خش 10 مرات احنا ما نقولكش ما تخشش. المكان ده ملكك انت، بس رجاء لما تاخد حاجه تاكلها ما تسيبهاش، ما تسيبش بواقي فيه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. كنا من خلالها في زيارة خاصة جدا لمدينة شرم الشيخ. حتى ألقاكم، والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.